بفضل مبادرة من المكتب الإقليمي لليونسكو وبشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إذاعة المملكة المغربية تقدم الجمعيات والمشاركة المواطنة. صباح الخير. اليوم غادي نتابعوا جميع حكاية نجمة. هي حكاية مستقاة من حالة من الحالات الوافدة على مركز نجمة للأرشاد والتوجيه القانوني التابع للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب. هذه الحكاية من الحكايات اللي تجي المركز الاستماع، وهذا تبين المساهمة ديال هذا المركز في محاربة ظاهرة العنف ضد النساء. الحكاية تتقدمها لكم اليوم خديجة ولدمو وسعيدة الإدريسي. حكايتنا اليوم حكاية مشبكة ومخبلة، حكاية عداد من نساء ترويها نجمة بكل أسى. نجمة من بعد ما كان حليفها الصبر على العذاب والدل والقهر، صبحت يا سيادي على حقها كتنادي، كسرت الصمت وتسلحت بالقوة والحكمة، وقصدت المكان اللي نسى فيه تروي حكايتها بلا ما تنزعج أو تنهان. وباش ما نزيد في الكلام نخلي الحكاية تترجم الغاز هاد البداية. السلام عليكم. السلام عليكم ليلى، تفضلي. الله يخليك ليلى، عندي واحد المشكل وبغيت شي حد نتشاور معاه ونتكلم معاه. تفضلي ليلى جلسي، رانتي في مركز اللي فيه كنسمعوا للنساء بحالك وكنسمعوا لمشاكلهم. الله يجازيك بخير ليلى. هضري ليلى، تكلمي احكي. ايوا واش غادي نقول لك، واش غادي نحكي ومنين غادي نبدا حكايتي؟ انا ليلى تزوجت وانا عندي 16 عام. زوجني والديا بواحد السيد بيني وبينه 30 عام الفرق، وقعد شي وقبل داري ولدت وليداتي. واش غادي نقول لك اختي، دازت الايام وتبدل عليا الراجل، هزيتي راجل وحطيتي واحد اخر، ولا يا الحبيبه ما كيدخل الدار تنصصته من الليل، وما كيدخل حتى كيجمع عليا الجوقه ديال الناس بالغواتات والضرب في الدار والسبان والكلام الخيب اللي ما فيه شي ما يتسمع. ويلا بغيت نزغبها على راسي نقول ليها اش داك الشيء، ما باقيش كنعرف العصا منين كتجيني، كيبقى كيضرب كيضرب كيضرب كيضرب حتى ما باقيش كنقدر نطلع النفس. وليداتي غير صغار كيتفزعوا كيبقاو كيغوتوا، كنقول لهم شوفوا وليداتي الا شتو باكم في هذيك الحاله دخلوا للبيت وسدوا عليكم، ما تهضروا ما تكلموا. ايوا لالا انجمة، هذا الراجل واش كيقوم على الاقل بالواجبات ديالو العائليه؟ واش كيصرف على هاد الدراري تيوكلهم تيكسيهم تيخلص الكرا تيخلص الماء والضو؟ عاودي ليا. ايوا واش غادي نقول لك الحبيبه، راه المنكر اللي عايشه معاه، واش عباد الله الرجل انا وياه في الدار وعازل عليا كانونو، كيتقدى ويطيب وياكل بوحدو، وانا ولادو ما ندوقوا اللقمه هي الاخره من عنده، وانا هي كنخربق وتنجرق من هنا، هادي صوبت حويجه تنديها نبيعها، هادي مربط صبنت صبنت معاها، مربط خمل خملت معاها، وصابره ومرمده ومكرفصه على ود هادوك الاولاد، وسده فمي ساكته وقعد شي وما عجبو حال، غير كيتلاقى وجهي مع وجهه ورا ليك الكلام المنقي، حيد عين قدامي يا وجه الويل يا وجه الشنوكه، كيهزني بالشنوكه ويحطني بالشنوكه، عمر سميتي منطقه على فمو. ايوا مالك سكتي كملي. اش غادي نقول لك اختي، غير هاد اليامات جلسه انا وليداتي في الدار كالعاده، وجا الراجل بكري مهدن السلام عليكم من باب الدار، جاي للا ودخل ومقدي لولادو تيضحك معاهم ونشط معاهم، وانا غير كنشوف فيه تنقول شي حاجه كاينه تما، واحد شو هو يتلفت عندي قلت صافي الراجل بيبدا. اكي دايره للا نجمه يا ويلي، انا عدت للا نجمه كي دار ليها، نوضى للا نجمه نوضي فين تسخني العشاء وجيبي لنا العشاء نتلمو ونجمعو القعده. ايوا واش نقول لك اختي، بيني وبينك انا ما متيقه هاد الشيء، المهم سخنت العشاء وحطيت الدراري فرحوا وتعشوا مع روسهم ونعسوا، وانا كنتسنى الراجل اش غايقول. واحد شوي هو يبدا. ايوا عرفتي دابا لاله نجمه، راه خص بنادم يدير الحسنه ويدير لاجر ويقلب هو على لاجر. اي بيني وبينك تخلعت، قلت لا لا الراجل هذا حاس براسو بغى يموت وقال بالك نمشي نتسامح مع هذيك السيده على داكشي اللي كنت كندير ليها. قلت ليها اش كاين؟ قال لك لا لا انا والو باس، غير هاد اليامات انا تلاقيت مع واحد الدريريه صغيره، واحد الفتاه مسكينه ما عندها لا والي ولا تالي وجميله سبحان من صورها يا قوتها من الزين. زعما طفله يا صغيره؟ قال لك فتاه صغيره. قلت ليه وشنو زعما كيفاش؟ قال لك وا غير انا قلت باش زعما هذيك السيده نحن فيها وتنتي لاله نجمه الا سعفتيني حني فيها. قلت ليه؟ قلت لك كيفاش؟ قال لي ولا اتفقتي معايا وانا مفرجك ومغطيك برضا الا ما اتفقي معايا في هاد الحسنه هادي، والا ما كاين مشكل نسترها غير حتى دير عقلها وتكبر شويه وديك ساعه الله يعاوننا ويعاوننا على انا اش غادي ندير بها كاع. زعما يتزوج بها؟ ايوا انت يا اختي. واش انا صحاب لي؟ واش الراجل جاي قال لك بغى يتندم معاه الحال بغى يتسامح معايا؟ هو جايب لي غنيه اخرى باغي يتزوج، وكي غادي ندير؟ كي غادي ندير الوعدي؟ وانا مني ما دزتو اللي حكيت ليه يقول لي صبري، عاودتي لوالديك يقولوا لك صبري، عاودتي لخوتك يقولوا لك صبري، عاودتي للجيران يقولوا لك صبري. المراه هي اللي تصبر على راجلها، والمراه هي اللي تصبر في دارها، والمراه هي اللي تصبر على ولادها، وانا ما باقيش قاده نصبر. اللهم ان هذا منكر وكوك الحق. الله يجازيك بخير اختي الا كاين شي حق قوليه ليا. والحق موجود للناس اللي كيقلبوا عليه. انت يا لاله لاله نجمه، هاد الحكايه اللي عاودتي ليا عندك شجره هاد المشاكل، وهاد الشجره انت يا لاله اللي غرستيها وانت اللي سقيتيها بصبرك، والوريقات ديالها والتماضيلها من التمرات ديك التمار كانوا مرار عليك وعلى وليداتك. باش نبدالك؟ نبدالك ملي زوجوك وانت صغيره بنت 16 عام. هادي ماشي الغلط ديالك، هادي غلط والديك. بنت 16 عام خصها تكون في المدرسه، خصها تكون كتلعب كتمرح مع قرانها وكتنقز، وانت يا زوجوك وغصبوك في الطفوله ديالك. هادي الاولى، ولكن هادي ماشي الغلطه ديالك انتيا، هادي غلطه والديك. ثانيه، تضربتي وتعصيتي وتعايرتي وتهانيتي قدام الجيران وقدام الملا وبالشهود، وما هضرتي ما تكلمتي وخليتي ولادك كيعانيو معاك. ثالثه، الراجل ما كينفق شي وانتي ساكته عليه، كتجفي من هنا وكتصاوبي من هنا المهم كتحاولي تاخدي المسؤوليه بالجهد اللي عطاك الله. في الاخر مكملها وجملها جا قال لك غيتزوج عليك. اش كان خصك ديري بعدا ملي انت تضربتي؟ ملي تضربتي القانون تيعطيك الحق ديري شكايه، تمشي بعدا عند الطبيب يشوف داك الضرب كي داير، تاخدي تصور ديال داك الضرب تمشي تصوري، تمشي ديري شكايه عند البوليس ولا عند وكيل الملك، وكيل الملك تيصيفط البوليس كيستدعي الزوج، وعلى الاقر كيعطيه واحد الانذار، يمكن هذاك الانذار يرجع فيه شويه ديال داك القباحه وداك العنف. هذه الاولى. الثانيه، عدم النفقه. في عدم النفقه القانون كيمنحك انك تطلبي بالنفقه، لان مسؤوليه ديال الاسره من واجب الزوج انه ينفق عليك وعلى ولاده، لانك انت ما خدامه شيء، ما خداماش على برا، ولكن خدامه في الدار، خدامه وكتربي. انت خدامه وكتربي في الدار، وهو خصو يقوم بالمسؤوليه ديال برا، يجيب النفقه ويخلص الكرا ويكسي وليداته ويقريهم. هذه الثانيه. الثالثه، التعدد. الا لا التعدد دابا القانون دير التعدد بشروط، ماشي اي واحد غيجي وغيتزوج. الشروط هو ان يكون هذا الراجل مستعد ماديا انه يقوم بالمسؤوليه ديال اسرتي، الاسره الاولى ديالو اللي فيها مراته وولاده، والاسره الثانيه اللي غيكون كيما معيش هادوك في الخير يعيش هاد الاخرين في الخير. عادي يمكن القاضي يعطيه الاذن، ولو القاضي كيعيط للزوجه تيقول لها ودي هاد الراجل ديالك راه غيتزوج عليك، اشنو كتقولي؟ ملي غتقول له هاد المراه اسيدي هاد الراجل ما كينفق عليا وما كينفق على ولادو وما كيقومش الواجبات ديالو، كتظني بان القاضي يعطي الاذن؟ لا القاضي ولا القانون ما غيعطيوهش الاذن. ودابا انتيا ملي جيتي لهاد عندنا المركز اللي هو كما كتعرفي مركز للارشاد القانوني اللي كيسمع وكيرشد قانونيا، تيوريك الحقوق ديالك وتيوريك كيفاش تدافع على الحقوق ديالك. الله يجازيك بخير. واش ناويه ديري يا نجمه؟ ايوا لاله الله يجازيكم بخير، انا جيت باش نتشاور ودابا سمعت لكم وتفطنت وفهمت هادشي اللي قلتي ليا، وغادي ندير داكشي اللي كيدار في القانون هو اللي غادي ندير حتى انا. الله يجازيكم بخير يا لالا. اوكي هذا واجب لالا. وهكذا يا سادة يا كرام تفطنت وتحصنت نجمع وفهمت دواخل الشرع كلمة كلمة، وصبحت يا سيادي كتناشد وتنادي كل مسؤول من مكانه حماية النساء وكل النساء، لا مرة مشردة مهجورة ولا تريكة جوعانة مقهورة. بمبادرة من المكتب الإقليمي لليونسكو وبشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، قدمت لكم إذاعة المملكة المغربية الجمعيات والمشاركة المواطنة.